دينا خليلة، ده خليل الرحمن، لابد أن يتخلص من أي تصادم بين أي حب قد يحدث. خلي بالك شبهة أنه يزاحم حب الله عز وجل في قلبه. لذلك جاءت آية، آية الحشر التي دلت على الخراج لتعد الأمة كلها لوظيفتها الجهادية. وأنا عايز أقول لكم حاجة يا جماعة، أنتوا عارفين سيدنا بلال بن رباح كان راجل فقير جدا، فقير جدا، ده هو كان يملك حاجة، ده كان عبد، هو وملكت، هو وما ملكت يداه ملك لسيده. العبيد في النظام العربي كان لما يروح يشتغل لواحد يصلح له كرسي وياخد منه درهمين، يروح اخر اليوم يدي الدرهمين لسيده، والا كان عبدا ابقا يا ويله. فالعبد وما ملكت يداه ملك لسيده. يوم الرسول عليه الصلاه والسلام، ودي واقعه طريفه الحقيقه، سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه كان في يعني غزوه من الغزوات ماشي فيها، فكان راكب جمل كان تعبان قوي، فكل ما الركب يمشي، انتم عارفين الحديث الضعيف امير الركب، لما تبقى ماشي مع ناس يقول لك انت هتجيب لنا الناس التعبانه دي ليه؟ لا ده التعبان ده إلا وهل تنصرون الا بضعفائكم، وهل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم. خلوا بالكم من الضعفاء، اوعى الضعيف، المريض، الضعيف، الفقير، ضعيف المواهب، اللي ما عندوش موهبه معينه اوعى. هل ده حديث كده، وهل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم. وكل شويه سيدنا جابر بن عبد الله اتاخر، فالرسول عليه الصلاه والسلام ده اللي قال له تعالى يا جابر ايه الحكايه؟ مالك النهارده؟ قال والله الجمل مش راضي يمشي زي ما انت شايف يا رسول الله. فالرسول عليه الصلاه والسلام قال له طب روح اقطع لي فرع شجره من الشجره دي. فراح قطع له فرع كده وكده. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر الى الجمل ونغزه بعض النغزات في اماكن محدده، فانتفض الجمل وصار يمشي، انتوا عارفين بقى، صار يسابق كل، يعني حتى سيدنا جابر قال والله يسابق ناقته فما يصل اليه، يعني مسحقاه. فالرسول عليه الصلاه والسلام، الجمل كان تعبان من شويه ما يسويش حاجه، فالرسول عليه الصلاه والسلام قال له يا جابر اتبيعني هذا الجمل؟ فسيدنا جابر زي الطريقه بقى بتاعتنا المصريه دي، لا سلام يا رسول الله، هو لك ده هبه يعني تحت امرك، مش بيحصل كده؟ بكام ده يا عم؟ يقول لك من غير فلوس يا باشا. طيب انا اقول هذا، وكل اجلال لصحابه النبي صلى الله عليه وسلم لا شك، بس انا بقرب لك لانك هتشوف دلوقتي كيف كان النبي يربي اصحابه، فكان يرقيهم صلى الله عليه وسلم. فقال له يا رسول الله ولك هبه؟ قال له لا اشتريه. قال له خذه هبه؟ قال له لا اشتريه. قال له طيب يا رسول الله حضرتك بكام؟ قال له بكذا. فسيدنا جابر قال له لا ده جمل شديد. وظل يساوم النبي صلى الله عليه وسلم على ثمن الجمل، يزوده شويه يقول له لا، يزوده يقول له لا، لحد ما وصل بالجمل وقية من وقية الذهب. قال له لا ده بوقية الذهب، وصمم على انه ياخده بوقية، ما كنت هتديهوله من غير فلوس. فصمم على ذلك، والجمل من غير فلوس ده كان تعبان بقى، انما يعني هكذا. فلما مضى الجمل مع سيدنا جابر حتى يصلوا الى الديار، فلما وصلوا الى الديار سيدنا جابر بن عبد الله بعث الجمل الى النبي صلى الله عليه وسلم، فتبسم الرسول صلى الله عليه وسلم ونادى على أوقية ذهب، وجاءت أوقية الذهب وضعها مع نده بقى مين، عشان تعرفوا المجتمع المسلم ما فيهوش أعقاد، ما فيهوش، فيه طهر. نده من سيدنا بلال بن رباح رجل فقير، قال له خد أوقية الذهب دي وخد الجمل وروح لجابر بن عبد الله قل له أما الجمل فهو لك هبه، واما اوقيه الذهب فهي لك. واعطى لجابر بن عبد الله الجمل بثمنه، وقت الذهب اللي هو طلبها اعطاها له